قال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي ذهاب تحية الإسلام أمر عجب عند الكثيرين، فيستعيذون عنا صباح الخير، ويستعيذون عنا مساء الخير، ويستعيذون عنها بعض الكلام الوافد من دول كافرة. ينبغي أن تعلموا هؤلاء أنه يقول صباح الخير بعد السلام عليكم، ومن بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبه، أوقفه، قل سلم سلم، كي يفشو هذا السلام وتكون تحية مباركة عليك وعلى إخوانك. والبيت الذي ينتشر فيه السلام عليكم تشعر فيه هدوء، أليس كذلك؟ الولد إذا دخل قال السلام عليكم، البنت إذا دخلت قالت السلام عليكم، الأب إذا نزل قال السلام عليكم، إذا صعد قال السلام عليكم. ما ظنكم ببيت تملأه هذه التحية المباركة من الله؟ وهذا السلام يستدعي أيضا هدوء الأبناء، وكذلك أيضا قوة المودة بينهم. إذا أفشوا السلام، والحق أن الأب هو المؤثر في مثل هذه التربية من الباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا دخل الولد تأسى بأبيه.